والهم أغصبوني فيه تاقلين هوى العفر وغط المرزل وجوة يمسى من الماضي السلقة والغزم لك الترداد تتلقى والهم أغصبوني فيه تاقلين مرة في رثاغ مرة في برينان ورثم متيمس تقلين وادي صدقة والغرغ وتمونك يسير دابي سجي زمان والهم أخطيقوني فيه تياقينيان هواي العفر وغط المرزان وجم وتيام تبتن وادي السلقة والغرغ وتمونك يسير دابي سجي زمان والهم أخطيقوني فيه تياقينيان مرة في رثاغ مرة في برينان ورتم وتيام تقولين وادي صدقة والغرغ وتمونك يسير دابي سجي زمان والهم أخطيقوني فيه تياقينيان هواي العفر وغط المرزان وجم وتيام تبتن وادي السلقة والغرغ وتمونك يسير دابي سجي زمان والهم أخطيقوني فيه تياقينيان مرة في رثاغ مرة في برينان ورثم تيام السقلين وادي صدقة والغرغ وتمونك يسير دابي سجي زمان والهم أخطيقوني فيه تياقينيان هواي العفر وغط المرزان وثم تيام السقلين وادي صدقة والغرغ وتمونك يسير دابي سجي زمان هواي الحب بيغ من أجيب وتموت يا مستفجر وهذه السلقة music.tv. Maybe we'll